إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول شرح مبسط لكتاب التوحيد، وقد وقفنا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله عند باب بيان أن النذر لغير الله شرك، بيان أن النذر لغير الله تبارك وتعالى شرك. وقد ذكر المصنف رحمه الله آيات أو آيتين وحديث. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ هذا الباب يدخل في أبواب العبادة وهو جزء منها. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فطالما أنها أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، فالنذر قول، وهذا القول لا يكون إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. أما تعريف النذر فعرفه أهل اللغة بقولهم: النذر هو الوعد بخير أو شر، النذر هو الوعد بخير أو شر، أو إيجاب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب. هذا في التعريف اللغوي، إما أن يكون وعدا بخير أو شر، وإما أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب. وأما في الشرع فقد عرفه الإمام الشوكاني رحمه الله فقال: ما أوجبه المكلف على نفسه تعظيما لله تبارك وتعالى، ما أوجبه المكلف على نفسه تعظيما لله تعالى. وعرفه الجرجاني فقال صاحب كتاب التعريفات: النذر إيجاب عين الفعل، إيجاب عين الفعل، ولا بد أن يكون هذا الفعل مباحا. إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى، إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى، أي أنه يوجب فعلا مباحا على نفسه. طبعا لن نتطرق كثيرا في المسائل الفقهية، ولكن ما يهمنا هنا النذر المتعلق بأمور العقيدة. أما قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ففيه عدة مسائل. ما حكم النذر؟ حكم أن يوجب الإنسان على نفسه أمرا مباحا ليس بواجب. حكم النذر الكراهة، النذر مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: لا تنذروا، لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من البخيل. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تنذروا فإنه لا يأتي بخير، وإنما أمر يستخرج به الله تبارك وتعالى من البخيل. إذن لماذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم: لأن الإنسان اشترط على نفسه طاعة بشروط، اشترط على نفسه طاعة بشروط، فهي طاعة مشروطة. لماذا لا يفعل الفعل المباح بدون نذر؟ أو لماذا لا يفعل هذه القربة التي هي ليست بواجبة بدون نذر؟ فهو يشترط على الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا، وهذا عند بعض الناس لا كلهم، سوء ظن بالله تبارك وتعالى، سوء ظن بالله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى رحيم رؤوف بعباده، يعطي السائلين ويفرج الكربات ويغيث الملهوفين، فلماذا يشترط على الله تبارك وتعالى؟ الثالث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو حال البخيل، لا يخرج شيئا إلا لضرورة. كذلك حال الناذر، لا يريد أن يقدم شيء لله تبارك وتعالى طواعية، وإنما لا يقدم إلا لضرورة. فهو وكأنه يقول أو كأنه يوحي بأنه لا يعرف الله إلا عند الاضطرار. هذا حكم النذر، الكراهة. لكن لابد أن نفرق بين حكم النذر وبين الدخول فيه. فإن كان مبدأه الكراهة، إلا أنه بعد النذر صار واجبا. فانظر كيف انتقل الأمر من حكم إلى حكم في نفس المسألة. الأصل فيه الكراهة، وطالما أوجب على نفسه فالله عز وجل قد أوجبه عليه. والنذر على نوعين، هناك أنواع كثيرة ربما تصل إلى 9 أنواع كلها تندرج تحت هذين النوعين. النوع الأول نذر المجازاة، نذر المجازاة، وهو أن يلتزم الشخص قربة في مقابل. جزاك الله خير، حسن الله عليك. وهو أن يلتزم الإنسان قربة في مقابل. مقابل حدوث نعمة أو اندفاع بلية. يقول: إن رزقت بالعمل فنذر لله علي أن أفعل كذا وكذا، إن شفى الله عز وجل مريضي فنذر علي أن أفعل كذا وكذا، وهكذا. وهذا النذر يجب الوفاء به، لأنه عهد مع الله تبارك وتعالى، عهد مع الله تبارك وتعالى. النوع الثاني نذر الابتداء، لو تلاحظ أن النذر الأول معلق بشرط، نذر الإيه؟ المجازاة. أما نذر الابتداء فهو أن يلزم الإنسان نفسه ابتداء بأمر بدون تعليق على شرط. أن يلزم الإنسان نفسه بأمر بدون تعليق على شرط، كأن يقول مثلا لله علي أن أصوم كذا وكذا، فلماذا لا تصوم بدون أن تنذر وأن توجب على نفسك؟ وهذا أيضا يجب الوفاء به. يبقى النوع الأول نذر المجازاة، النوع الثاني نذر الابتداء. هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، وكل ما سبق عن نذر الطاعة. فمن نذر أن يعصي الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه المعصية شركا أو فعلا محرما، فلا يجوز له أن يفي بنذره. وهذا الأمر إجماع عند أمة الإسلام. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. لكن هل تجب كفارة لهذا النذر؟ اختلف أهل العلم على قولين، فمنهم من قال كفارة النذر كفارة يمين، وهذا مذهب الشافعية وغيرهم، كفارة النذر كفارة يمين، سواء كان في نذر طاعة، نذر أن يطيع الله تبارك وتعالى لكنه لم يقدر، نذرت امرأة أن تصوم مثلا 6 أيام البيض مثلا، أو 6 من شوال، أو 3 أيام من كل شهر، لكنها لم تستطع لمرض أو لدورة أو لغير ذلك، فكفارة النذر كفارة يمين. وكذلك نذر المعصية، نذر أن يعصي الله تبارك وتعالى يبتعد، وكفارته كفارة يمين. أما الرأي الثاني فهو لا شيء عليه، لا شيء عليه، خاصة في نذر المعصية. لأن نذر المعصية لا ينعقد أصلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له كفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هل جعل له كفارة؟ الرجل لما قال ولات أقسم فقال ولات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا إله إلا الله، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فمعنى، طبعا كان العرب متأثرين ببعض الكلمات، فأحيانا كانوا يقولونها لا يريدون التعظيم، كما نفعل نحن الآن مثلا، نحلف بالكعبة، هل يجوز الحلف بالكعبة؟ فمن حلف بالكعبة فكفارته أن يقول لا إله إلا الله، اعتمادا على هذا، اعتمادا على هذا الحديث. فلو كان لنذر المعصية كفارة لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نذور شركية، كأن ينذر للميت، نذر علي يا سيد إبراهيم الدسوقي، يا أحمد البدوي، إن فعلت لي كذا أن، فهذا لا يجوز، وهذا من الشرك، الشرك الأكبر، وكذلك النذر لحي، النذر لحي فلا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فالنذر لغير الله شرك لأنه عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله. ولأن من ينذر يعتقد بالنفع والضر لمن يتكلم معه، لمن ينذر له، يعني أقول نذرا لله فأنا أعتقد أن الله هو الذي يضر وينفع، فإن قلت نذر للبدوي، نذر للدسوقي، فهذا اعتقاد مني أنه يضر وإيه؟ يضر وينفع. يقول أنا لا أعتقد بضره أو نفعه، وإنما هم وسائط. قلنا هذا قول المشركين، قول الإيه؟ المشركين أنهم جعلوهم وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك النذر لغير الله، أي مخكان الحكم بقى، اتفقنا أن النذر حكم الكراه، لكن من ينذر لله تبارك وتعالى إن دل هذا فإنما يدل على أنه يحب الله أم لا، يحب الله. فإن نذر لغير الله تبارك وتعالى يبقى إذن هو يحبه كحب الله أو ربما أشد، وهذا من شرك المحب، وهذا من شرك المحب. والغالب في النذر لغير الله أنه يكون للأموات، والميت لا يملك من أمر نفسه شيئا. باب الحمد لله الذي هدى أباءنا وأمهاتنا. كنا برضك عايشين في نفس الواقع ده، تقعد تربي البط والوز وتسمنه، وفي الآخر يوم المولد تعمل إيه؟ تبحه وتودي للجماعة اللي هم بتوع الحضرة وبتوع المولد، وإحنا يجينا العظم. فسبحان الله. طبعا إن كانت نظرت بذلك فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله أو كان يتخذ عيدا، كذلك نحن منهيون عن اتخاذ هذه أعيادا أو إحداث أمر يعتبره الناس عيدا، كما نرى في احتفالات النصارى، كذلك كما نرى في الاحتفالات الشركية البدعية مثل ما تقول. جزاك الله خير. من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله هذا. لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ لأن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وكتاب التوحيد في مجمله إنما يركز، لا أقول يقتصر، لا، يركز على توحيد العبادة، أن تصرف العبادات لله تبارك وتعالى. معنى الاستعاذة، الاستعاذة هي طلب الالتجاء والامتناع مما يخاف منه الإنسان. أنا أستعيذ بشيء، أي أخاف منه، وأطلب التجاء وامتناعا ممن يقدر على أن يلجئني أو يمنعني. هي طلب الالتجاء والامتناع مما يخافه الإنسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الاستعاذة الهروب مما يخشى إلى ما يكون مأمنا. وحقيقة الاستعاذة الهروب مما يخشى إلى ما يكون مأمنا. أما في الشرع فهي الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل، لأنه وحده هو ملاذ المستعيذ المجهود. الالتجاء إلى الله وحده جل جلاله، الالتجاء والاعتصام بالله تبارك وتعالى وحده. نعم، لأنه ملاذ كل مكروب، وكذلك ملاذ المستعيذ. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. العرب كانت تعبد الجن، وهذا ذكره الله تبارك وتعالى. لا أقول كل العرب، وإنما ذكر الله عز وجل أنك بعضهم أو كثيرا منهم كان يعبد الجن. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكانوا يعظمون الجن، ولهم في ذلك طقوس غريب. من هذه الطقوس ما ذكره الله عز وجل في كتابه، أن الواحد منهم أو المجموعة منهم كانت إذا نزلت منزلا في الصحراء أو في الظلام أو في أي مكان، قام أحدهم فقال: نعوذ بسيد هذا الوادي أن نغتاب أو أن يمسنا سوء، فيستعيذون بمن؟ بالجن. فكانت الجن تقول: سدنا الإنس، انتصرنا على الإنس. فكانوا يستمرئون هذا الأمر، فكانوا يجدون في البشر ضعفا. فما كانت النتيجة؟ النتيجة فزادوهم رهقا، زادوهم إضلالا، زادوهم خسرانا، زادوهم رعبا. فالله عز وجل قد قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والشيطان من الجن. كيد الشيطان ضعيف لمن احتمى بالله، وكيد الجن كذلك ضعيف لمن احتمى بالله. أما هؤلاء لما احتموا بالجن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنهم زادوهم رهقا. كذلك الذي يخاف من الجن: اذبح للجن الفلان، ويفعل للجن الفلان، ما الذي يحدث؟ يزداد البيت تعبا على تعب، ويزداد المريض مرضا على مرضه، لأن الجنية يوقن أنه تحكم فيه. ولا يكتفي بهذا الأمر، بل ربما يوصلهم إلى درجة الكفر والعياذ بالله. أما حديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهي سنة ربما تكون غائبة عند كثير من المسلمين. إذا خفت من إنسان خايف من كمين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خايف من الظلام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خايف من مجموعة تهجم عليك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تخاف من الحياة والعقارب والتعابين وأنت في أرض صحراء أو في مكان زرع، فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الإمام القرطبي رحمه الله يقول: كنت أقولها دائما فنسيتها مرة فلدغتني عقرب. المرة الوحيدة التي نسيها الإمام القرطبي رحمه الله لدغه عقرب. فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز التوسل بصفات الله تبارك وتعالى، جواز التوسل بصفات الله تعالى. أعوذ بكلمات الله تام. عندنا أسماء وصفات، وعندنا دعاء، دعاء اللي هو بنسميه التوسل. هل يدعى الله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ هل يدعى الله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ زي يا رحمن يا رحيم. طيب يدعى بالصفات؟ يدعى بالصفة؟ أقول يا عزة الله، يا رحمة الله، يا قدرة الله أنقذينا مثلا. أما لا أقول يا قدير أغيثنا، ولا أقول يا قدرة أغيثينا. يبقى إذن يدعى بأسماء الله لا بصفات، يدعى بأسماء الله لا بصفات، ويحلف بأسماء الله وصفات. والله والملك والقدوس وعزة الله وجلال الله وهكذا. نعم مش سامعك. طب حد بلغني. القرآن. نعم يجوز للإنسان أن يقسم بالقرآن على أساس أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الكلام. نعم الآن جعلتها اسما ولم تجعلها صفة، جعلتها اسما ولم تجعلها صفة. هل يجوز أن أستعيذ بأسماء الله وصفاته؟ هل يجوز أن أستعيذ بأسماء الله وصفاته؟ يجوز، بدليل أعوذ بكلمات الله التام، أعوذ بعزة الله وعظمته من شر ما أجد، وأحاذر. طيب هل يستعاذ بأسماء الله؟ هل يستعاذ بأسماء الله؟ الآية التي قرأناها في سورة المغرب، ها؟ أعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالرحمن منك. إذن يحلف بأسماء الله تبارك وتعالى ولا يحلف بصفاته. يحلف؟ لا، يحلف بأسماء الله وصفاته، ويستعاذ بأسماء الله وصفاته ويدعى بأسماء الله لا بصفاته لا بصفاته. يبقى إذن فيه التوسل بصفات الله تبارك وتعالى. وبهذا استدل السلف على أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق لأنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. فيه الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تبارك وتعالى، أن ترقي أبنائك وأن ترقي زوجتك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا من الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار، ورحم الله الإمام ابن القيم هو يقول هذا الكلام، إذا كان على لسان الأبرار حصل الشفاء بإذن الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لدغ: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما حكم الاستعاذة؟ نفرق بين لفظين: الاستعاذة واللياذة، أعوذ وألوذ. أما الاستعاذة فهي أن أستعيذ مما يخاف منه، أما اللياذة فهي أن أطلب ما أؤمله وما أرجوه. يبقى هذه الاستعاذة حذر، واللياذة طلب. الاستعاذة حذر واللياذة طلب. ومنه قول القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ به مما أحذره. وحتى تكون الاستعاذة مباحة لا بد لها من شروط. نعم، اللياذة تكون بما يطلب ويؤمل، الشرط الأول ألا يكون من خصائص الله عز وجل، هذا إذا استعذت بمخلوق. يعني هل يجوز أن أستعيذ بمخلوق؟ نعم يجوز، يجوز بشروط ألا يكون ما استعذت به من خصائص الله تبارك وتعالى، كأحياء الموتى، كالشفاء، ككذا ككذا. ولكن قد أستعيذ به أن يحميني من شر هؤلاء الفجار، ما هو طلب هبة أنا خايف منهم فأقول له احمني من هؤلاء، هذه استعاذة. أن أستعيذ به أن يوقف عني الحبس الفوري وأن يدفع لي مثلا الكفالة، وهكذا. فيجوز بشرط ألا يكون هذا الأمر من خصائص الله تبارك وتعالى، لا يكون في إحياء، في إماتة، في شفاء، وهكذا. الأمر الثاني أن يكون المخلوق قادرا على إعاذته، أن يكون المخلوق قادرا على إعاذته. نعم، لعل في تفصيل حتى يتضح الأمر. وأضف إلى هذا أنه قد أحيانا يستعيذ بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه من أمور الدنيا، قد لا أقدر على استعاذته أو إعاذته من شيء ما، غير ممن هو مثلا أعلى رتبة، غير من هو أكثر مالا، غير مثلا ممن له حصانة كذا يستطيع أن يعيذه من هذا الإيه، بهذا الأمر. كذلك أن يكون حيا، أن يكون حيا، فلا يجوز الاستعاذة بميت، وهذا من الكفر الأكبر. أن يكون حاضرا أو ما في حكمه، أن يكون حاضرا أو ما في حكمه. يقولون مثلا أن يكون حاضرا أو ما في حكم. ابن دقيق العيد قاضي قضاة مصر الفقيه الشافعي المشهور، عاش في زمن السيد البدوي، فبدأ يتهكم عليه ويسخر منه كما يذكرون من كرامات البدوي. فما كان من البدوي إلا أن علم وهو غائب، وهو غائب من خلال استعاذة بعض أتباعه به، مع انه حي بس ايه، بس غائب، الا ان اشار بيده فطار ابن دقيق العيد فوقع في جبل قاف، ولا ندري اين جبل قاف، حتى ان ابن دقيق العيد استغاث بالسيد البدوي نفسه، رجعني يا سيد، مش كده؟ فرجع. فلا بد ان يكون حيا وحاضرا وحاضر. قد يقول قائل هو ليس بحاضر أو ما في حكمه. الآن وسائل الاتصالات يستطيع أن هو يفعل بتليفون، يستطيع أن هو يفعل مثلا باتصال على شبكة الإنترنت، لكن أن يكون غائبا مثلا في بلد ما أو في حتى في المحافظة التي بجوارنا، وأقول له الآن أستعيذ بك يا فلان فأعذني، يبقى هذا كفر بالله تبارك وتعالى، كفر بالله. نأتي إلى المسألة التي يكثر الحديث حولها، وهي مرتبطة بمسألة الاستعاذة. ما حكم الالتجاء أو الالتجاء إلى المشركين والدخول في حمايتهم؟ أما مسألة السفر والالتجاء إلى بلاد المشركين فلا تخلو من إحدى حالتين: أن يلجأ إلى بلاد المشركين اختيارا، أن يذهب إلى ألمانيا، إلى كندا، إلى إيطاليا اختيارا، كما يفعل كثير من شبابنا الآن، ويموتون في عرض البحر بحجة لقمة العيش، وهناك لو عمل في مطعم فيه خنزير وهو يعلم ذلك، وعمل في أشياء كفرية، يعني يفعل، لأنه كل ما يريد يريد الإيه؟ المال، وربنا رب قلوب كما يقول أو يدعي. وقد يزيد الأمر فيسافر إلى بلاد المشركين اختيارا ويتابعهم ويناصرهم ويفتتن به، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، وهي الموالاة المنهي عنها. لا تقل لي بقى يعني طب حكم الجنود، كما قيل لواحد سئل عن حكم صيام مثلا الأمريكان المسلمين الذين يضربون العراق سنة 2003 وما بعده بالطائرات، ما حكم هؤلاء، يفطروا أم لا يفطروا؟ قبل أن تتكلم تقتلون الحسين ثم تسألون عن دم الذباب؟ فسأل أولا ما حكمه في دين الله تبارك وتعالى، وما الذي يفعله هذا أصلا؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. أمر يندى له الجبين ويحزن القلب. يعني على سبيل المثال، يعني أمام الآن يعني كتبت عناوين بعض الصحف والمجلات العالمية في اللاجئين السوريين. أيا ما كان فهي محنة، والمسؤول الأول والأخير عنها هم هؤلاء الذين يجلسون على كراسي المسلمين يحكمونهم. فعلى سبيل المثال عنوان: مئات المهاجرين المسلمين يتنصرون في ألمانيا. مئات المهاجرين من المسلمين يتنصرون في ألمانيا من أجل الحصول على الفيزا. هل هذا الرجل مضطر؟ لا، ما ذهب اضطرارا، ما ذهب اضطرارا، لأن هناك بلدان أخرى، ولو ظل في بلده ومات فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس، فما بالك هو أصلا لا يحفظ نفسه بهذا الفعل، فقد خسر دينه ونفسه. كذلك اللوحة الشهيرة المعلقة الآن في أوروبا: تنصر يؤويك المسيح، تنصر يؤويك المسيح. ده الشرط الأساسي. هل تظن أن هؤلاء سيدخلون المسلمين يعني في بلادهم بالألوف المؤلفة من أجل سواد أعينهم؟ لا، من أجل أن ينصروا المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إبا أن يذهب إلي، لا تقل للقمة العيش، فلقد عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا ورق الشجر، وكان الواحد منهم يضع الحصى تحت لسانه. تقول أنت تتكلم لأنك لا تدري، لكنها عقيدة. هب أنني الآن غير مبتلى، فهل أخاذل من أجل أن يرضي واحدا من الناس، فلان أو علان؟ إنها عقيدة، إنه دين. أليس بتابع؟ أليس بتابع الله؟ رئيس الجالية اليونانية المصرية لما جلست معه فقال لي: أنقذ الشباب، أو تكلموا مع الشباب. قلت له لماذا؟ قال: جل هؤلاء يتنصرون في اليونان، معظم من يسافر يتنصرون مثلا في بلاد اليونان، وانت تعلم اليونان بلد فقيرة جدا، يعني هو رايح اليونان أصلا يعمل ايه؟ ما بالك بالبلاد الغربية الأخرى بقى، اللي هي بقى إنجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها من البلاد. وتعلم قصة الصحفي الذي سافر ونصر على مرأة ومسمع من العالم بأسره، حتى إن باب الفاتيكان نصره شخصيا، وأذيع هذا الأمر، ونقلته وكالة الأنباء العالمية: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى الايه؟ لا، ده اسرائيل ده امر تاني. من يشارك في الجيش الاسرائيلي يكفر بالله تبارك وتعالى، وهذا ليس فيه كلام، ليس فيه كلام اصلا يعني. واسرائيل عدوه واعلنت حربها، وهي ما زالت عدو، مهما حاول المطبلون أن يطبلوا والإعلام أن يتكلم، فهي تعادي المسلمين وتحقد عليهم وتعلن عليهم الحرب في كل حين. فلا نحتاج أن نتكلم وأن نفصل في هذه الأمور، لأنها واضحة للعيان، والشريعة غير مسؤولة عما يحدث في غيابه. الأمر الثاني: أن يكون الالتجاء عن اضطرار، أن يكون الالتجاء عن إكراه واضطرار. أن يكون الالتجاء إلى بلاد الكفر عن اضطرار وإكراه. على سبيل المثال: ظلم إنسان وهو معرض للسجن ويتخفى في بلد، بل ربما لا يستطيع أن يتخفى في بلد، فهل يسافر إلى هذه البلاد؟ نقول: فليسافر، لكن هناك شروط. الشرط الأول: أن يصل ذلك إلى حد الإكراه المعتبر الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية، أن يصل ذلك إلى حد الإكراه، ألا يجد من المسلمين من يؤوي. مش عارف أروح السعودية يبقى السودان، مش عارف السودان يبقى موريتانيا، عارف موريتانيا يبقى السنغال، مش عارف السنغال يبقى أي بلد. وجود الأمن في بلد الكفار، وجود الأمن في بلد الكفار، فإن لم يوجد الأمن فلا يجوز حتى لا يفتن في دين. أن يغلب على ظنه أن الكفار لن يؤلبوه ضد المسلمين، لن يؤلبوه ضد المسلمين. أن يغلب على ظنه أن الكفار لن يؤلبوه، لن يحرضوه على المسلمين. فإذا توفرت هذه الشروط جاز له. واستدلوا على ذلك بأن الإمام الزهري رحمه الله هدده الوليد بن يزيد وأهدر دمه في عهد هشام بن عبد الملك. الإمام الزهري هدده الوليد بن يزيد وأباح دمه في عهد هشام بن عبد الملك عمه، فعزم الزهري على الفرار إلى أرض الروم، إلى أرض الروم. لكن الإمام الزهري رحمه الله مات في عهد هشام. هل يجوز للإنسان أو هل يجوز للمجموعة المسلمة أو للبلد المسلمة أن تدخل في حماية بعض الكفار أو بعض دول الكفر حماية للنفس والعرض والمال؟ نخصص أولا فنقول مسألة الإنسان الفرد، هل يجوز له أن يدخل في حما كافر إذا كان خائفا على دينه ونفسه وماله؟ الجواب جائز، بس مش سفر هناك ده هنا، جائز. وكذلك بعض أهل العلم قال يجوز أيضا في البلاد الأخرى كما فعل النجاشي رحمه الله، فلقد دخل المسلمون في حمايته في الحبشة وقال لهم مقولته الشهيرة: أنتم شيوم بأرض، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. أنتم شيوم يعني أحرار في بلاده. كذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حماية عمه أبي طالب لفترة طويلة إلى أن مات. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في حماية جبير جوار المطعم بن عدي بعد رجوعه من الطائف. ودخل أبو بكر رضي الله عنه في جوار بن الدغنة وهو سيد القارة، قبيلة من قبائل العرب كانت تجيد الرمي. دخل أبو بكر في حماية هذا الرجل لما كان مهاجرا فلقيه على مشارف مكة، لكن هذا له شرطين. الشرط الأول ألا يوجد في المسلمين من يأويه ويحميه. كل الناس بلا استثناء تألبت عليه، حتى من يريد أن يحميه لا يستطيع أن يحميه. ألا يكون في الدخول في جواره فتنة في الدين أو أن يكون ذلك على حساب دينه. والدليل على ذلك أن الكفار لما أكثروا على أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يرجع وابن الدغن لما ذهب إليه المشركون قال له إن صاحبك جعل مسجدا في داره يصلي ويسمع الناس صلاته فيذهبون لسماع صوت، وقد كان رضي الله عنه رقيقا، فمره بألا يعلي صوته، ما يصليش خالص، في يصلي بيته كده سرا. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه طالما أن الأمر سيكون على حساب الدين إلا أن قال أرد عليك جوارك، أرد عليك جوارك. الأمر الثاني حكم دخول الدولة المسلمة في حماية الدولة الكافرة، وهل أوقعنا في المصائب إلا هذا؟ وهل ضاعت أرض الإسلام إلا بسبب هذا؟ هذه الفتوى التي حذر منها كثير من أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله لما أفتى بعدم جواز استخدام الأمريكان إلى أرض الخليج، وقدم الأمريكان بفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. فما كانت النتيجة؟ النتيجة أنهم وضعوا قواعد عسكرية وضربوا العراق، ثم بعد ذلك سوريا، ثم وهكذا أرض الإسلام دولة تلو أخرى، وقواعد تنتشر هنا وهناك في كل مكان. فهل تنتظر من الكفار أن يقدموا شيئا باليمين إلا ويأخذوا مثله أضعافا مضاعفة باليسار؟ هم يريدونك في ضعفك، وغالب من يفعل هذا إنما هو خائف على كرسيه أو ملكه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قتال عدو كافر تأن مشترك. لو لم أستطع أن أرده فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم هديه واضح في هذا، فلما لحق به رجل من المشركين غزوة أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإن لا نستعين بمشرك، ارجع فإن لا نستعين بمشرك. هناك فارق بينما أهل الذمة أو أهل الكتاب الموجودون في البلد وبينما أن أقول لك بلد كافرة الأصل فيها أنها كافرة. أما من كانوا معنا في بلادنا فهناك اتفاقيات، والاتفاقية واضحة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخوله المدينة المنورة. فواجب عليهم إذن أن يحموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اتفقوا عليه، أن يكونوا جميعا يدا واحدة. ولكن أنا أقول لك بلد تلتجئ إلى بلد مسلم تلتجئ إلى بلد كافر. وللأسف الشديد أن معظم البلاد المسلمة الآن لا تلتجئ إلى البلاد الكافرة إلا إلى ضرب البلاد المسلمة. لا نريد أن نصرح بأمور يعني أنتم أدرى بها ونفتح بها بابا، لأن هذا الموضوع يطول الحديث فيه. أما حديث ستصالحون الروم صلحا آمنا، فأحاديث الفتن هي كمسألة الوعد والوعيد، كمسألة مرتكب الكبائر. أمروها كما جاءت. وضحت الصورة؟ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غير الله. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الإمام الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. أربع آيات وحديث ذكرها المؤلف في هذا الباب. لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ هو كغير العبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، والاستغاثة قول وقد يدخل فيها أفعال، فلا تكون إلا لله تبارك وتعالى لأنها عبادة. تعريف الاستغاثة: طلب الغوث أي النصرة. واصطلاحا طلب الغوث والنصرة من الله تعالى عند نزول الكروب ومن أسمائه سبحانه وتعالى المغيث بمعنى المجيب. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني: أو يدعو غير، يستغيث بغير الله أو يدعو غير. الدعاء في اللغة السؤال والطلب والنداء. الدعاء في اللغة السؤال والطلب والنداء، وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. إنسان يدعو إذن يفتقر إلى الله تبارك وتعالى، إنسان يدعو إذن يتبرأ من حوله وقوته وطوله إلى حول الله عز وجل وقوته وطوله. فأيهما أعم وأيهما أخص، الاستغاثة ولا الدعاء؟ الدعاء أعم ولا أخص؟ أعم، والاستغاثة أخص. لاحظ أننا في هذه المحاضرة أخذنا بعض الألفاظ المتقاربة. اللفظ الأول الاستعاذ، اللفظ الثاني الاستعانة، اللفظ الثالث اللياذة، اللفظ الثالث قلنا الاستغاثة. طب اللفظ الرابع الدعاء، واللفظ يبقى بقي عندنا لفظ تاني، الاستعانة والاستعاذة واللياذة واللياذة والاستغاثة والدعاء. نعم. أقسام الاستغاثة وحكمها: علمنا أن الاستغاثة طلب الغوث والنصرة، فما أقسامها؟ الاستغاثة بالمخلوق جائزة بشرط أن يكون قادرا على هذا الأمر الذي استغيث به، فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. الوكزة اللي هي الضربة في الضب هنا، فوكزه موسى. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الكفر الأكبر. نعم. والدعاء من أجل العبادات، وكفاه جلالا أنه ذكر في القرآن في أكثر من 300 آية. 300 آية تتحدث عن أمر الدعاء، لدرجة أن الله عز وجل سماه عبادة وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادته أي عن دعاء سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء يجمع أنواعا كثيرة من العباد، يجمع إسلام الوجه لله، فمن دعا فقد أسلم وجهه لله، والرغبة إلى الله والاعتماد عليه، وقصد طلب الحوائج منه، والدعاء كذلك نوعان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة ودعاء المسألة. لما ابن القيم ذكر 3 أنواع لكنها تندرج تحت النوعين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما دعاء العبادة فهو التوجه إلى الله تعالى لذاته محبة وإنابة وطاعة وإجلال. مجرد أن تتجه إلى الله تبارك وتعالى بعبادتك فهي دعاء، صلاتك دعاء، ذكرك دعاء، كل ما تفعله من خير فهو يدخل من باب الدعاء، طالما أنك أسلمت وجهك لله تبارك وتعالى وخضعت له. أما النوع الثاني، نعم، لذاته بالخضوع والعبادة. دعاء المسألة وهو التوجه إلى الله عز وجل بالنداء، التوجه إلى الله عز وجل بالنداء. أيهما أعظم؟ الأول، الأول، نعم. فدعاء العبادة هو ذل وخضوع تام لله رب العالمين، بينما دعاء المسألة طلب نفع أو دفع ضر. نعم، الثناء على الله تبارك وتعالى في النوع الأول. ما حكم دعاء غير الله تعالى؟ نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.